أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم العليم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذن إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإن يخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا به وإن تخلق من الطير إلى القوارب

قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا اللهم ربنا علينا مائدة من السماء ما قال الله يا عيسى ابن مريم أهأنت قلت للناس تعلم ما في نفسي ولا إنك أنت علام الغيوب. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم Ma! أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فلما توفيتني كنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم السماوات والأرض